ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تحل بحمده وبذكره عقد النوائب والشدائد. ربي إليك المشتكى وإليك أمر الخلق عائد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الإله على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما خر للرحمن ساجد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل بحكمته في جسده مضغة تنبض بالحياة، وجعل بصلاحها صلاح دنياه والنجاة في أخراه، وبفسادها تحقق الخسار وترتب البوار. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إذا علم ذلك يا مؤمن فإن ثمة مرضا فكاكا يصيب الناس أفرادا ومجتمعات، بل لا يزداد أحد فيه بطول العمر إلا خسارا، حتى يكون بمصابه من شر الناس وأشدهم هلاكا. ذلكم هو داء الذي به يذهب المرء عن مهمته التي خلق من أجلها، بل به ينسى معاده ومنتهاه، فتأخذ بربه بهارج الدنيا وزخارفها، وتصده ملهياتها وصوارفها، ثم لا يشعر إلا وقد ذهب عمره وانقضى أجله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فوا حسرته وقد قدم على ربه خالي اليدين من الحسنات، مثقل الظهر بالسيئات، ألهاه التكاثر عن اليوم الآخر حتى جاءه الموت وأزاره المقابر. يا من تتهاونون بالغفلات، بسبب الغفلات أهلكت أمم، وبسبب الغفلات ختم على قلوب، وبسبب الغفلات أصمت أسماع، وبسبب الغفلات أعميت أبصار، وبسبب الغفلات صرف متكبرون عن آيات الله. كم أغلقت بها أبواب خير، وكم فتحت بها أبواب شر. ما الذي أودى بقوم فرعون إلى ذلك المآل؟ اسمعوا ماذا يقول الله: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ما الذي سبب ورود الكثير إلى جهنم وبئس المصير؟ السبب لأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أو ما علمتم يا مؤمنون أن الغفلة والتكبر سبب للانصراف عن الحق؟ اقرأوا قول الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، ألم تعلموا أن الغفلة سبب للطبع على القلوب؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ومن هنا يا مؤمنون جاء النهي عن مطاوعة الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولو لم يكن للغافل عن الله إلا قول الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لكفى به وبالا ونكالا. إن أمر الغفلة شنيع وأثرها فظيع، ولكن الأشنع والأفظع أن يكون المسلم واقعا في شركها، مقيدا بقيودها، وهو لا يحس بذلك ولا يشعر، بل إنه قد يسمع مثل هذا الحديث عن الغفلة وهو غافل لا ينتبه، أيقظنا من رقداتنا، وأجرنا من غفلاتنا، وأحي بالإيمان والهداية قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وهو المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وصلى الله وسلم على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون، إذا علمت خطورة الإعراض وشناعة الغفلات فإن ثمة كذلك علامات وصفات وأعراض إذا وجدت أو ظهرت على الإنسان فليعلم أنه من الغافلين، وليحذر أن يفجأه الموت وهو على غفلته، أو يأخذه هادم اللذات وهو على غرته. ومن تلك العلامات التكاسل عن الطاعات، والتثاقل في أداء العبادات، والتساهل في الصلوات المكتوبات، وهو ما وصف الله به الذين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن ذلك يا مؤمنون التهاون في استصغار الذنوب، بل أن تمر بالمرء شهور وتنقضي من عمره سنون وهو مصر على ذنوبه، مقيم على عيوبه، لا يقلع عن سيئاته ولا يتوب من زلاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. رواه البخاري. وأشد من ذلكم يا مؤمنون وأعظم وأنكى وأفظع أن يألف المرء المعصية ويحبها ويرتاح لها حتى يتحدث بها ويجاهر ويفاجر بها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. حتى يا مؤمنون حتى وإن رأيتهم تعجبك أجسامهم وأقوالهم وأشكالهم فلا تغتر بمكانة الغافلين أو منزلة المعرضين، فإنهم يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا لها من ندامة ما أحرها، يا لها من حسرة ما أمرها حين يكشف للغافل الحجاب فيرى خسارته. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فواجب يا مؤمنون تجنب الأسباب التي تزداد بها الغفلات، فقد قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن أعظم الأسباب التي ولغ فيها البعض من الناس ترك الجمع والجماعات، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ولعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. ومن أسبابها صحبة الغافلين البطالين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاتقوا الله عباد الله، وعالجوا الغفلات بذكر الله والاستغفار وقراءة كتاب الله، فقد قال ربكم لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الغدو من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. وآخر الوصايا يا مؤمنون، وأهمها وأعظمها وأجمعها في الوقاية من الغفلة وقسوة القلوب، المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، وأخذ حظ من قيام الليل ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسورنا وتول أمورنا واقض ديوننا واهد ضالنا وأدخل ميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم ربنا انصر جنودنا واحفظ حدودنا واكفنا والمؤمنين الشر كل ذي شر انت اخذ بناصيته، ان ربي على صراط مستقيم. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، سحا طبقا مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انا خلقا من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. انت الغني ونحن الفقراء، انت القوي ونحن الضعفاء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. انزل علينا ربنا من بركات السماء، واخرج لنا من بركات الارض، وعمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغث بلادنا بالامطار والخيرات والبركات، واغث قلوبنا بالايمان والهدايه واليقظات، واغث امتنا بالعز والنصر والتمكين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط سمع الله لمن حمده Allah'a emanet olun. سمع الله لمن حمده. الله